التي يكثر دورانها وتكرارها بين المخالفين في باب توحيد العبادة. يعني هم يتكئون على هذه الشبهة كثيرا ويرددونها. وهذه هي الشبهة الخامسة، نبدأ في الكلام على هذا المقطع. تضمن هذا المقطع شبهة كبيرة وهي الشبهة الخامسة بحسب ترقيم الشبهات السابقة. وهذه الشبهة الخامسة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لشفاعته التي أعطاه الله إياها، هذا عنوان الشبهة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم طلبا لشفاعته التي أعطاه الله إياها، عرض ونقض. عرض ونقض يعني نريد أن نفهم هذه الشبهة بعرضها ثم نكر عليها بماذا؟ بنقضها. فأما العرض، ما هي هذه الشبهة باختصار؟ يقولون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة متواترة في الأحاديث ولا يملك أحد إنكارها، أليس كذلك؟ الشفاعة متواترة، متواترة في الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. طيب إذا تقرر ذلك يقولون فنحن نطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم، نحن نطلب شيئا ثابتا له في الشرع، فكيف تنكرون علينا طلب شيء أثبته الله في شرعه؟ واضح الشفاعة؟ أليس الله عز وجل قرر وأعطى نبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة؟ طيب إذا كانت الشفاعة ثابتة له فنحن نطلبها منه، فيها شيء هذه؟ نحن نطلب شيئا ثابتا له، هذه هي الشبهة، هذا عرضها، واضح؟ طيب، وهذه تتكرر كثيرا، فما الجواب عليها؟ الجواب والشرح لهذه الشبهة في مبحثين. المبحث الأول التعريف بالشفاعة أولا، يعني أنا أرى أن وأحب قبل أن نناقش الشبهة ذاتها لابد أن نتعرف على الشفاعة، نأخذ لمحة موجزة. حتى يقولون من القواعد أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فأنت الآن تريد تناقش وتجادل، أو نريد نحن الآن في هذا المجلس أن نناقش ونجادل المخالفين في موضوع، لابد أن نتصور هذا الموضوع أولا ثم ننتقل إلى المرحلة الثانية في المناقشة والأخذ والرد. فالكلام في هذا المقطع في مبحثين، المبحث الأول التعريف بالشفاعة. نعرف بالشفاعة في مسائل مختصرة. المسألة الأولى، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة الشفاعة الشفاعة يشفع نطلب الشفاعة ندعو، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو يقابل الوتر، يعني هناك وتر وهناك شفع، وهذا أقسم الله به في قوله تعالى والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والشفع والوتر، وقسم الله بالشيء يدل على تعظيمه، يعني أقسم الله بكل شفع وبكل وتر. وبلغة الرياضيات المعاصرة الشفع هو الزوجي والوتر هو الفردي، ليس الأعداد فردية وزوجية، فالأعداد الفردية الوتر والأعداد الزوجية هي الشفع. ومعناها في اللغة الشفاعة تدل على ضم شيئين ومقارنتهما، يعني الواحد إذا ضممته إلى آخر شفعته، صار شفعا بعد أن كان وترا، كان واحد صار اثنين. ولهذا الزواج كان الإنسان واحد فلما اقترن بامرأة صار زوجا، ليس كذلك؟ زوجين، وهكذا. وكذلك الشفاعة، الشفاعة جاء الشافع مع المشفوع له، المشفوع له أصلا كان واحد فجاء الشافع معه فصار اثنين، هذا أصل اشتقاق الشفاعة. وأما معناها في الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طبعا وهذا مستعمل إلى الآن، يعني أن تكون عندك معاملة في دائرة حكومية تريد شفاعة إنسان أو بالعبارة المعاصرة واسطة يتوسط لك بجلب منفعة، أو نزلت عليك يعني مصيبة أو كذا أو مضرة تريد من يدفع أو يرفع عنك هذه المضرة. طيب المسألة الثانية أقسام الشفاعة. العلماء يقسمون الشفاعة باختصار إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المثبتة هي ما جاء الشرع بإثباتها، ما جاء الشرع بإثباتها، وهذه لابد أيضا مع ثبوتها أن تطلب بالصورة الشرعية، يعني لا يكفي أن تكون الشفاعة الثابتة ولكن تطلب بصورة مخالفة للشرع، فلا بد من أمرين: أن تكون الشفاعة الثابتة وأن تطلب بالصورة الشرعية. والقسم الثاني شفاعة منفية، شفاعة منفية وهي الشفاعة التي يتشبث بها المشركون قديما وحديثا، والتي زين لهم الشيطان أعمالهم وشركهم بسببها، فصرفوا أنواعا من العبادات لهؤلاء المخلوقين والمقبورين من أجل طلب الشفاعة بزعمهم. وهذه المسألة مسألة عظيمة، ومما يدل على يعني عظمها وأهميتها أن القرآن اعتنى بها عرضا وردا، فذكرها وساقها وأيضا دحضها والرد عليها، مما يدل على أنها من المسائل المهمة. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون. ويوم القيامة تطيش العقول وتحل الحسرات ويخذل المشركون، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. طيب المسألة الثالثة أمثلة للشفاعة المثبتة باعتبار الشافع، يعني من الذي يشفع؟ الشفاعة المثبتة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه لها صور: الشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، وهاتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، والشفاعة في من دخل النار من أهل الكبائر. وهناك من الشفاعات المثبتة شفاعة الملائكة، وشفاعة النبيين، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الشهداء، وأيضا شفاعة بعض الأعمال الصالحة كالصيام والقرآن، فالقرآن يشفع والصيام يشفع. المسألة الرابعة شروط الشفاعة، يعني الشفاعة الثابتة لكن لا بد لها من شرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، والرضا، رضا الله عن المشفوع له، شرطان جمعا في آية وهي قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده، عفوا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طيب هذا تعريف، هذه المسائل المختصرة تعريف بالشفاعة وهي المبحث الأول. الآن عرفنا ما هي الشفاعة ومن الذي يشفع، شروط الشفاعة، أقسام الشفاعة، أخذنا لمحة عن هذا الأمر، جيد. طيب ننتقل بعد هذا إلى بيت القصيد والمقصود، وهو شبهات المخالفين حول الشفاعة. المخالفة في هذا الباب لها صورتان، انتبه يا أخوان، المخالفة في هذا الباب لها صورتان. الصورة الأولى أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، صورة ذلك أن يقول الرجل: يا رسول الله اشفع لي عند الله فقد أسرفت على نفسي بالذنوب، مثلا، ونحو ذلك من العبارات. المهم يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله. وقد يقولها عند قبره صلى الله عليه وسلم، وقد يقولها بعيدا عنه. واضح؟ هذه طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وشبهتهم في هذا كما ذكرناها قبل قليل، أن يقول: أليست الشفاعة ثابتة؟ لا ولا لا ثابتة. طيب أنا لما أطلب شيء ثابت، في شيء أطلب شيئا ثابتا، فلماذا تنكرون علي؟ تمام. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: طلب الشفاعة من الصالحين بدعائهم والاستغاثة بهم. جميل. إذن المخالفة في باب الشفاعة ونحن في دائرة توحيد العبادة لها صورتان: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الشفاعة من الصالحين. الصورة الثانية سبق الحديث عنها، سبق الحديث عنها. والمقصود وكلام الشيخ في الصورة الأولى. طيب، الجواب عما أوردوه في النقاط الآتية: الأمر الأول، النقطة الأولى، نحن الآن بدأنا نناقش معنى هذا المخالف. الآن أورد لنا الشبهة وأورد لنا دليلة، نريد نتناقش معه في هذه الشبهة. نقول: أولا، فرق بين ثبوت الشفاعة وبين كيفية طلبها، بمعنى أنه لا يكفي ثبوت الشفاعة مع طلبها بصورة مخالفة للشرع، فلا بد من الأمرين في الشفاعة: أن تكون ثابتة، وأن يكون طلبها بالطريق الشرعي الصحيح. تمام. الأمر الثاني أو النقطة الثانية: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الدعاء. حينما تقول: يا رسول الله اشفع لي، فهذا دعاء من جنس الدعاء. والدعاء، أحسنت، لا يصرف إلا لله تعالى بإخلاص، عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. تمام. نعم. والدليل، دليل على ماذا؟ نعم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ونقول أيضا: من أراد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بصدق فليتأمل هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ حريصين على الخير، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث رواه البخاري في الصحيح. هذا الحديث يفيدنا فائدة نفيسة، وهي أنه كلما كان المرء محققا للتوحيد بإخلاص من قرارة القلب، كلما كان هذا أو كان هذا أدعى لحصول الشفاعة. وكيف يحقق التوحيد؟ بإفراد الله بجميع أنواع العبادة. واضح؟ فكلما حقق، ولا إله إلا الله هي التوحيد، هي توحيد العبادة. فكلما حقق التوحيد، توحيد العبادة، كان صاحب ذلك أسعد وأقرب إلى نيل هذه الشفاعة. والذي قضى بهذه الشفاعة وأثبتها جعل لها شروطا كما سبق، ومنها الرضا عن المشفوع له، وهل يرضى الله عن الشرك؟ لا، ولا يرضى لعباده الكفر. والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والشرك طيب أو خبيث؟ خبيث، والشرك نجس، إنما المشركون نجس. والشفاعة كلها لله، فلا أطلبها إلا منه. فإذن الصواب نقول نعم الشفاعة ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نوافقكم وهي ثابتة متواترة في الأحاديث، نعم صحيح، ولكن نطلبها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يدعى إلا الله. فالذي أثبت الشفاعة هو الذي نهاك عن طلبها من غيره، فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا ماذا أقول؟ أقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، أو اللهم شفعه في، أو اللهم ربي ارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الصحيح في طلب الشفاعة، طلب الشفاعة. جميل. طيب، الأمر الثالث أو النقطة الثالثة ولا نزال في النقاش لهذا المخالف، نقول له أنت الآن تقول الشفاعة ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانت ثابتة له في النصوص أطلبها منه، رددنا على ذلك. أيضا نقول طيب النصوص أيضا أثبتت الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقول إننا نطلبها منهم كما نطلبها النبي صلى الله عليه وسلم أم تقول لا؟ واضح، لأنه ثبتت في الأحاديث أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون والمؤمنين يشفعون والأفراط كما ذكر الشيخ. الأفراط من هم الأفراط؟ الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ، ورد فيهم أحاديث كقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم في الصحيحين. طيب، فنقول إذن لهذا ثبتت الشفاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا، أو ثبوتا يعني نعم لا إشكال فيه ولا شك فيه، فهل نطلبها منهم أم لا؟ إذا قال لا ما تطلب منه، نقول وقعت في التناقض والاضطراب، ثابتة لهذا ولهذا، فلماذا قلت نطلبها من هذا ولا نطلبها من هذا؟ صحيح، واضح، ويقول ثابتا النبي صلى الله عليه وسلم فنطلبها منه لأنها أثبتها الله له، فنحن نطلب منه شيء ثابت. طيب، نقول تمام سلمنا هي ثابتة للمؤمنين فاطلبها من المؤمنين لأنها لا الله أثبتها لهم، فأنت تطلب منهم شيئا ثابتا لهم. نفس إذا قال لا ما نطلبها، فنقول وقعت في إيش؟ في التناقض والاضطراب. إذا قال لا طيب نطلبها منهم، فما الجواب؟ نقول وقعت أيضا فيما هو أعظم، في دعاء المخلوق والاستغاثة به، وهذه قضية سبق الكلام عليها في شبهة كاملة بالتفصيل. فعلى كلا الحالين البنيان منهار، واضح الجواب؟ طيب، هذا الأمر الثالث. النقطة الرابعة، استدل بعضهم وهذه تتمة يعني على هذه المسألة الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى بآية من القرآن، وهي قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا فنحن نمتثل الآية، فإذا ظلمنا أنفسنا ووقعنا في الهفوات والزلات جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه الشفاعة. جيد، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ماذا فعلوا؟ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. والجواب عن هذا، الجواب أولا وهذا من فائدة اللغة العربية، أن الآية قال ولو أنهم إذ ولم يقل إذا، وفرق بين إذ وإذا، فإذ ظرف لما مضى وليست للمستقبل. لم يقل الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، إذا لو قال إذا كان كل ما ظلمت نفسك فافعل، لكن إذ الآية تتحدث عن شيء مضى وقع في عهد النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وانقضى، واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمر متعذر، لأن إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث كما في الحديث، فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد، بل ولا يستغفر لنفسه لأن عمله انقطع. فالآية إذن واردة في سياق بعض المنافقين في سورة النساء الذين تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، نعم، فحصل منهم هذا الشيء، ولهذا قال بعدها: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واضح؟ إذن هذا الجواب الأول، انتبه، هذه الآية قد تشكل البعض، لو أوردها عليك شخص ربما تقف ما تعرف، لكن الآن نعرف ونتعلم الجواب عليها. فلو قال لك قائل: إنني أستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أطلب منه عملا بهذه الآية، أنا ظلمت نفسي، أنا أذنبت، أنا وقعت في كذا وكذا وكذا، والله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا. هذا الجواب الأول، واضح؟ الجواب الثاني أنه لو كان معناها كما ذكرتم، كل من أذنب وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة والاستغفار، ويعني ذهب إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه وكذا، يلزم على ذلك أن يكون قبره من أعظم الأعياد والمجامع، لأنه لا يخلو مسلم من ظلم لنفسه، صحيح؟ وكل من ظلم نفسه يلا اذهب إلى المدينة وقف عند القبر واطلب منه الشفاعة والمغفرة، فيكون بذلك القبر عيدا مكانيا عظيما. وهذا عين ما نهى عنه وسلم بقوله: لا تجعلوا قبري أو لا تتخذوا قبري عيدا، مقصود عيد مكاني، وسبق هذا معنا في كتاب التوحيد، قلنا الأعياد زمانية ومكانية. الأمر الثالث في هذه الآية أن الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا التنزيل وعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أفقه الناس بمعاني القرآن وأحرص الناس على الخير، لم يفهموا هذا المعنى، ولم ينقل عن أحد منهم أنه إذا وقع في ذنب ذهب إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه كذا وكذا. ولو كان هذا مشروعا أو مفهوما من الآية لكانوا أسبق الناس إليه. ولهذا في المدينة لما أجدبت الأرض وقحط الناس واجتمعوا أصابهم ما أصابهم وهم في المدينة وما بينهم وبين القبر شيء، مع ذلك ما طلبوا. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني يدعو لنا في حياته، إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس، فدعا. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن هذا خلاصة المناقشة. هناك أمر الخامس، يعني استدلوا ببعض الحكايات مثل حكاية العتبي، وهذه حكاية مشهورة حتى نقلها بعض أهل السنة وأهل العلم، كالموفق بن قدامة في المغني نقلها، ولكن بصيغة التمريض، التمريض يعني روية، تمريض روية حكية، صيغة يقولون فيها صيغة الجزم وصيغة التمريض، الجزم إذا قال ذكر، التمريض قيل حكية ذكر، صيغة المبني للمجهول. نعم، فهذا رجل محمد العتبي، محمد بن عبد الله العتبي، قال: دخلت المدينة فأتيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فزرته وجلست بحذائه، قال: فجاء أعرابي ثم قال: يا خير الرسل، إن الله أنزل عليك كتابا وقال فيه: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وإني جئتك يا رسول الله مستغفرا من ذنوبي مستشفعا فيها بك. ثم بكى وأنشد: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم استغفر وانصرف هذا الأعرابي. قال العتبي: فرقدت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخذته نومة فرأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إلحق الرجل وبشره أن الله قد غفر له بشفاعته. قال: فطلبته فلم أجد. هذه الحكاية يعني وغيرها، حكاية الأعرابي بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وتمرغ في التراب، حكايتان باطلتان ليس لهما خطام ولا زمام. ومثل هذا لا تناط به الأحكام، الأحكام فضلا عن العقائد في مثل هذه المسائل. فيعني لا يغتر الإنسان بمثل هذه الأشياء، وإن كانت حكايات فيها عواطف وفيها مشاعر وفيها كذا. واضح يا أخوان؟ طيب، الخلاصة إذن المقطع الثامن تضمن شبهة، وهي مسألة طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا ما هي هذه الشبهة، نعم، صورتها والجواب عنها. الجواب عنها من خمسة أوجه. الوجه الأول: فرق بين ثبوت الشفاعة وبين كيفية طلبها. فلا يلزم من كون الشفاعة ثابتة أن يطلبها بأي طريق، بل لابد أن يكون الطريق أيضا مشروعا صحيحا. هذا أمر. الأمر الثاني أن طلب الشفاعة من جنس الدعاء، والدعاء عبادة لا يصرف إلا لله. وذكرنا حديث أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الثالث، الوجه الثالث في الجواب، نقول إن الشفاعة ثبتت لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تطلبها منهم وهي ثابتة لهم؟ صح. فماذا يقول؟ شيخ، إن قال نعم أطلبها وقع في الشرك، وإن قال لا وقع في التناقض والاضطراب. جيد. الوجه الرابع: استدلال بقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والجواب أنه قال إذ، وهذا لما مضى، ولم يقل إذا، كان إذا للمستقبل. هذا أمر. الأمر الثاني: نعم، لو فهم، لو أنها على ما ذكرتم لا كان القبر يعني من أعظم المجامع والأعياد المكانية، وهذا عين ما نهى عنه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. الأمر الثالث أن الصحابة وهم الذين عايشوا وعاصروا وفهموا، وهم العرب الأقحاح، ما فهموا هذا أبدا، والقبر أقرب إليهم، هم في المدينة والقبر في المدينة، ولم ينقل عن أحد أنه كان يأتي القبر ويطلب الشفاعة من صاحبه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب، الوجه الخامس: استدلال ببعض الحكايات أو المنامات، وهذه قلنا ذكرنا عليها مثال من أشهر الأمثلة، حكاية العتبي. هذه حكاية يعني ليس لها سند ولا معتمد، فلا تعلق العقائد ولا الأحكام بمثل ذلك. واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف استراحة قصيرة ثم نكمل إن شاء الله.